هل يجوز إذا كنت على سفر بعيد أن أجمع صلاة الظهر والعصر؟ جزاكم الله خيرا. المسافر له جمع الظهر والعصر ومغرب العشاء، كان يجمع في السفر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مقيما غفر ولم يجمع. فإذا كان على ظهر سيد جمع عليه الصلاة والسلام، كان إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء وصلى جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم، وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديم. أما إذا كان نازلا مستريحا فالأفضل عدم الجمع. ولهذا في منى في حجة الوداع أيام منى لم يجمع قصر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام، لأنه مستريح صلى الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء، هذا هو الأفضل. وفي بعض أيامه في تبوك وهو نازل جمع، فدل على جواز. لو جمع في السفر وهو نازل لا بأس، لا سيما عند الحاجة كقلة الماء أو شدة البرد أو نحو ذلك، وإن صلى كل واحد في وقته فهو أفضل إذا كان نازلا. نعم. أما إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تأسلم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.